عندما تنظر إلى الكون، هذا الكون ومن نحن في هذا الكون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الأمور إخوة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عندما تنظر إلى صنع الله سبحانه وتعالى توقن أن صنع الله سبحانه جل وعلا صنع لا يمكن أبداً أن يتفوق عليه صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق سبع سماوات طباقاً. لا يمكن لك أيها الأخ الكريم أن ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا يمكن أبداً أن تجد إلا التناسب والترتيب والنظام. لو اختل نظام الكون أقل من الثانية، أقل من الفيمتو ثانية، لو اختل نظام الكون لانهار الكون في أقل من تلك الثانية. عليك إذن أن تنظر إلى الكون وأن تعتبر، وأن تنظر حتى إلى نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أن تنظر إلى نظامك الذي خلقك الله سبحانه وتعالى عليه وسواك فيه، وأن تتأمل أن كل شيء حولك أراده الله عز وجل منظماً ومرتباً. عندئذ توقن أن نجاح الكون، نجاح الكون يقوم على النظام، على إحكام الله سبحانه وتعالى، وعلى نظامه الذي لا يتخلف. لكن كثيراً منا إذا زاروا الغرب انبهروا بنظامهم، حتى قال الإمام محمد عبده كلمته الشهيرة: وجدت هناك إسلاماً بلا مسلمين، ووجدت هنا مسلمين بلا إسلام. أراد بذلك أن يقول، كلمة لا نسلم بها في مجملها، لكنه أراد أن يقول إن كثيراً من الصفات التي حث عليها الإسلام يلتزم بها الغرب ويطبقها في حياته، وإن كان بعيداً عن عبادته وعن تدينه وعن هذه الأمور، لكن الصفات التي ينبغي أن تكون في المسلم وأن يتحلى بها يطبقها الغرب بحذافيرها من نظافة ونظام وترتيب واحترام للمواعيد. لكن في نفس الحال وفي المقابل ترى أن كثيرا من المسلمين يطبقون عبارات وظفت توظيفا خطأ. عندما يقول لك دائما وأبدا كلما تطلب من أحد أن يكون منظما أو أن يتبع السلامة وإجراءات السلامة في الأمور، قال لك سبها على الله، كلمة حق أرادوا بها باطل، الله سبحانه وتعالى لا يرضيه ذلك. سبها على الله تقال، أي اتركها على الله تقال، بعد أن تأخذ بأسباب السلامة، وأن تأخذ بالأسباب التي أوصاك الله تعالى بها. لا يمكن لطالب أن يتفوق إلا بنظام معد ومرتب من أول يوم من أيام العام. لا يمكن لتاجر أن ينجح إلا بنظام مرتب ومعد. لا يمكن للإنسان أن يحفظ القرآن الكريم وهو أمر هين لمن هونه الله تعالى عليه إلا بنظام يسير مرتب. بالأمس استمعت إلى شيخ المحدثين في مصر العلامة الدكتور أحمد معبد، شخصية أزهرية لها صيت عالمي في مجال الحديث النبوي الشريف، يقول خصصت، والمقطع على اليوتيوب موجود، يقول خصصت يوميا 10 دقائق فقط قبل نومي، خصصتها لكتاب واحد، 10 دقائق فقط، لا تستهن بقصر المدة. فكما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن خير العمل أدومه وإن قل، المهم المداومة. ما ينقصنا في مجتمعاتنا النفس الطويل يغيب عنا في كثير من أعمالنا. 10 دقائق خصصها هذا العالم لقراءة كتاب واحد، عشر دقائق قال مكنتني من قراءة تفاسير كاملة في القرآن الكريم، مكنتني من قراءة فتح الباري شرح صحيح البخاري كاملا، عشر دقائق فقط في كتاب واحد. ماذا لو جعلتها نصف ساعة، 30 دقيقة من جملة 24 ساعة، يضيع ثلثها على الأقل في النوم. من يعيش 60 عاما وينام 8 ساعات في الليلة ضاع من عمره 20 عاما وهو نائم، ثلث عمره ضاع نوما لمن ينام 8 ساعات، ما بالكم بمن يتجاوز إلى 10 ساعات وإلى أكثر من هذا. من يحافظ على 8 ساعات نوما نام ثلث عمره أيا كان هذا العمر وأينما بلغ. إذن إخوة الكرام، 10 دقائق واظب عليها هذا العالم، استطاع من خلالها أن يقرأ كتبا كاملة. إذن المداومة، هذا هو المسلم، ينبغي أن يستغل الوقت. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الحياة ما هي إلا دقائق وثواني، لا يمكن أبدا ليوم مر أن يعود، كل شيء يمكن أن يستدرك إلا الوقت. ولذلك جاء في الأثر ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ويخاطبه يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. لا يمكن ليوم أن يعود إلى يوم القيامة، يتمنى المرء يومئذ أن يرجع وأن يعود إلى الدنيا حتى يعمل صالحا وحتى يعوض ما فاته، لكن هيهات، قضى الله عز وجل أن لا رجوع في الوقت ولا رجوع في الزمن. إذن هكذا ينبغي أن يكون المسلم منظما مرتبا. بل انظر إلى العقائد وإلى الشرائع التي فرضها الله تعالى عليك لتكون منظما. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يمكن أبدا لإنسان أن يصلي الظهر قبل وقته ولا أن يصلي العصر قبل وقته، لابد أن تلتزم بأوقات الصلاة، لابد أن يرفع الأذان في وقت بعينه حتى يتعلم المصلون أن يحافظوا على الوقت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة قال لمن خلفه سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وفي رواية أخرى فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف تعلمنا أن نكون مستويين، أن نكون مستقيمين، أن نكون متآخين، أن نكون متحالفين. ولذلك أحد الأجانب قالوا له لما نظر في المسجد الحرام، قصة شهيرة، نظر في المسجد الحرام ووجد هذه الأعداد، فقالوا له كم يحتاجون من الوقت ليصطفوا حول الإمام؟ فقال لهم يحتاجون من 2 إلى 3 ساعات. فقالوا له ماذا لو قلنا لك إن الحرم 4 طوابق؟ قال إذن يحتاجون إلى ما يقرب من 10 ساعات حتى ينتظموا. فلما عرضوا عليه مشهد انتظام الصفوف بمجرد إقامة الصلاة لا يستغرق دقيقة واحدة أو دقيقتين، تعجب الرجل. وفي نفس هذا الإطار يحكون أيضا أن الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله قابله رجل على باب الحرم النبوي، على باب الحرم المكي، وقال له يا جلالة الملك أود أن أشكرك على هذا النظام. فقال له توقف، لا تشكرني بل اشكر الذي نظم كل هؤلاء البشر بمعيته وبإرادته وبقدرته، لا دخل لنا في نظامهم ولا دخل لنا في استواء هذه الأمور وإقامتها على هذا الشكل. دلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل ديننا منظما مرتبا، وهي أمور تلفت أنظارنا إلى أهمية النظام، لكنك لا ترى في إشارة مرور لا ترى في مكان يستعمله الناس، لا ترى في تعامل مثلا على المخابز أو في أي مصلحة حكومية، لا ترى هذا النظام رغم أن دينه هو دين النظام. انظر إلى الصيام، لا يمكن أن نصوم دقيقة قبل الوقت، ولا يمكن أن نأكل قبل دقيقة من حلول وقت المغرب، ولا يمكن أن نأكل بعد ثانية واحدة من حلول وقت الفجر. هذه الأمور كلها ترتب فينا النظام وتعودنا النظام. انظر إلى الزكاة وإلى الضوابط التي وضعت لها، انظر إلى الحج وإلى النظام المحكم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للحج، انظر إلى علاقاتنا الاجتماعية، إلى علاقات الزواج، الطلاق، النفقة، كل هذه الأمور وكل هذه العقائد والشرائع وضعت على أساس محكم من أحكم الحاكمين جل وعلا، دلالة على أهمية النظام في حياتنا. إذا أردت أن تكون شيئا كن منظما. دائما وأبدا ما أقول لأولادي وبناتي، التفوق نظام، التفوق نظام، لا يمكن أن يكون إلا كلمة واحدة، نظام، نظام في كل شيء يمكن عندها أن يصل المرء إلى غايته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى مواقف متعددة. كان النبي صلى الله عليه وسلم آية، كان فيها آية في النظام والترتيب والتخطيط. انظر إلى بيعتي العقبة الأولى والثانية، انظر إلى ترتيب هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة، انظر إلى ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لطريق الهجرة إلى المدينة، والأخذ بالأسباب الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قادرا أن ينقله في طرفة عين من مكة إلى المدينة حتى ينجو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ينجو الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين أراد أن يدربنا وأن يعودنا أن نأخذ بالأسباب، وأن سنة الله في الدنيا لا تتخلف، وبعد أن تأخذ بالأسباب سيكون التوفيق من الله حليفا لك إن شاء الله تعالى. انظر إلى غزوة بدر وإلى الإعداد الجيد المحكم الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم وأعده أصحابه، انظر إلى التنسيق وإلى المشاورة بينه وبين أصحابه من اختيار المكان، من أمور كثيرة كانت تدرس ولا تزال في فن الترتيب العسكري والإدارة العسكرية للمعارك والغزوات. انظر إلى صف النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يقاتلون، بل إن كتب السير تقول إن قريشا لم تعرف تقسيم الجيش إلى كتائب إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين إلى كتائب وإلى صفوف، وكان هذا الأمر جديدا وغريبا على العرب، لم يكن العرب يعرفونه. مرور النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهم يقاتلون صفا واحدا، وكان يسويهم ويقوم ويعمل على استقامتهم. هذه الأمور كلها إخوة الكرام تدفعنا دفعا إلى أهمية الترتيب والنظام في حياتنا. من اليوم ضع لحياتك نظاما، بل إن كثيرا من دور النشر يبيعون هذه المفكرات التي تفكر وتذكر الإنسان بواجباته اليومية. هذه الأمور ينبغي أن نتدرب عليها وأن نعمل بها وأن نحترم الوقت وأن نعلم أننا أمة الوقت، الأمة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون كل عباداتها موقوتة مؤقتة بميقات لا يتخلف ولا يتحول. أن تبدأ من اليوم في وضع خطة علمية لقراءة القرآن الكريم وقراءة كتب السنة، وكل هذه الأمور الآن من لا يملك حتى أن يشتري الكتب، أصبحت الكتب متاحة على التليفونات المحمولة، يمكنك أن تحملها وأن تقرأ فيها كتب السنة بالكامل موجودة، وغيرها كثير. إخوة الكرام، إذا ضع لنفسك من اليوم برنامجا تسير عليه لا تتخلف أبدا، والتزم بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، خير العمل أدومه وإن قل، وإن قل آية واحدة في اليوم خير من ألا تقرأ القرآن الكريم، أن تقرأ صفحة من كتاب خير من ألا تفتح كتابا واحدا. هذه الأمور إخوتي ينبغي أن ننتبه لها وأن نعتني بها. كذلك أيضا قال العلماء إن النظام والترتيب يحافظ على الوقت، يعني من أراد شيئا من بيته وكان بيته مرتبا سرعان ما يصل إليه وسرعان ما يستخرجه، وإن كانت الفوضى تعم البيت فإن الشيء الذي يقضى في ساعة يقضى في ساعتين وفي ثلاث ساعات. وهي دعوة للأمهات وللأخوات أن يجتهدن في تربية أولادهن وفي تعويد أزواجهن على النظام والترتيب. فجمال المنظر أهم من جمال الشكل، جمال المنظر وجمال الترتيب هذا له أبعاد كثيرة في نفوس المسلم. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض ديوننا وديون المدينين يا أرحم الراحمين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، وكروبنا وكروب المكروبين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وللقرآن ولسنة النبي المصطفى العدنان. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل وقت وحين. اللهم انصرهم في سوريا والعراق واليمن وليبيا وبورما وفي كل مكان يستضعفون فيه. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واكتب الخير لأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وهون على مرافقيهم، واجعله في موازينهم يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أعنا بفضلك ورحمتك على برهم أحياء وأمواتا، وارحم مشايخنا وعلماءنا. اللهم ارزقنا الصبر والرضا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله